فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ عن الغلول من الغنيمة وما هو الغلول من الغنيمة نعم والغلول من الغنيمة هو أن يأخذ الناس خفية سرقة يعني من الغنائم قبل أن توزع عن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين الحديث أهل العلم اختلفوا في الحكم على سنده بين الضعف وبين التحسين هو في سنن أبي داود وغيره لكن الكلام هنا عن سند الحديث لكن الحديث والكلام عن الغلول هو كلام صحيح و يعني يشهد له الحديث التالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما حرمة الغلول بالطبع يعني الغلول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا المتاع والطعام والثياب والبقرة والإبل والحوائط يعني البساتين ثم انصرفنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى بعد انتهاء الغزوة ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد يقال له مدعم أهداه له رجل من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي وادي القرى قام عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام يحل رحله الرحل هو ما يوضع على البعير يركب عليه الرجل فرمي بسهم يعني أثناء ما بيحل الرحل يحل الرحل رمي بسهم فكان فيه حتفه قتل فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا هذا هو الظاهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا والعياذ بالله إن الشملة هي كساء يشتمل به الرجل النساء يشتمل به الرجل. أخذها من الغنائم يوم خيبر لم يصبها المقاسم، يعني قبل القسمة، فكانت غلولا لتشتعل عليه نارا. الناس فزع الناس. ففزع الناس، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراكين. الشراك ده سير النعل الذي يربط به النعل في على ظهر القدم، يعني زي السير النعل، يعني شيء يسير، والشمل هذه شيء يسير، والخرز شيء يسير. ليست العبرة في الشيء اليسير، ولكن العبرة في ارتكاب المحرمات. فهذا الرجل لما سمع ذلك جاء بالشراكين، السيور دي، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء كنت أصبته يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، يعني إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فشراكان من نار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس ثلاثا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. فالغلول حرام، وما كان لنبين أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول حرام، ورأينا أنهم أخذوا هذا يعتبر من المال العام، فكيف بالذين يسرقون الأراضي والعقارات والمال العام، يأخذون ملايين. ده هذا خرز، أخذ خرزا، وهذا أخذ سيري نعل. فالله المستعان. وهذا حديث عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم وغيرهما. لكن هل ما ورد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان ألقي جراب شحم وهو أخذه يعني كان يأكل منه، هل هذا يدخل في الغلول؟ طيب تعال نشوف الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، يعني حصون خيبر. فرمى إنسان بجراب فيه شحم، بجراب كده فيه شحم مش لحم يعني ولا شيء، بجراب فيه شحم. فنزوت لآخذه، يعني جراب شحم فأخذه. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه صلى الله عليه وسلم. استحي من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كما قلت هو لا يدخل في الغلول، لأن هذا جراب شحم ألقي أمام أعين الناس، والنبي وعبد الله رضي الله عنه يعني أخذه أمام أعين الناس وأمام النبي عليه الصلاة والسلام. حديث متفق عليه. يسأل سائل أما ورد في غزوة خيبر من أن عليا رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلع باب حصن وحمله، وهذا الحصن الباب حاول أن يحمله بعد علي رضي الله عنه 40 رجلا ورواية 70 رجلا فما استطاعوا أن يحملوه، هل صح هذا أم لم يصح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الحديث أذكره ثم أذكر حاله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه برايته اللي هو يوم خيبر، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فعلي رضي الله عنه لما دان من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطاح ترسه من يده، درع ده، فتناول رضي الله عنه بابا كان عند الحصن فطرس به عن نفسه، أخذ باب الحصن حديد ده وأخذه كده إيه يعني طرس به عن نفسه درع، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، يعني يحمل هذا الباب الحديد الحصن الكبير ده ويقاتل بالسيف وشايل ده ويدافع به عن نفسه. يقول ثم ألقاه من يدي حين فرغ انتهى من القتال، فلقد رأيتني أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول في نفر سبعة، في نفر سبعة معي وأنا ثامنهم، يعني ثمانية نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه، مجرد أن يقلبوه قال فما استطعت، يعني ثمانية من الرجال. هذا سنده منقطع لم يصح، لم يصح. يقول الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال سنده منقطع، ويقول ابن كثير في الخبر جهالة وانقطاع ظاهر، وغيرهم من أهل العلم. وما ورد أيضا قريبا من هذا أن عليا رضي الله عنه حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون فافتتحوه، يعني هو خلع الباب شاله كده والمسلمون دخلوا، وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله 40 رجلا، وفي رواية 70 رجلا ما استطاعوا أن يعيدوا إلى ما كان عليه. طبعا أيضا هذا ضعيف، هو يعني في لسان الميزان وفي البداية هو ضعيف، العلماء حكموا على ذلك بالضعف، ولكن عليا رضي الله عنه مناقبه كثيرة لا تحتاج إلى هذه الأحاديث غير الصحيحة أو المبالغة فيه أو الكذب عليه رضي الله عنه. يعني أيضا مما يعني يذكر في ذلك أنهم يذكرون أن عليا رضي الله عنه ولد في الكعبة، في داخل الكعبة، فهذا أيضا ضعيف عند أهل العلماء، ضعيف عند أهل العلماء، كما في تهذيب الأسماء ضعيف عند أهل العلم. ذكر الإمام مسلم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. يقول الإمام النووي معلقا على الحديث ولا يعرف أحد ولد فيها غيره، يعني الوحيد اللي ولد في جوف الكعبة هو حكيم ابن حزام، وأما ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ولد فيها فضعيف. هذا يعني لا علاقة له بشأن علي بن أبي طالب ولا بقيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فشأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. اليهود كما ذكرت يهود خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن لهم النصف من الثمار، وذكر لهم نقركم ما أقركم الله، يعني إن ظهرت خيانة، إن ظهر غد، إن ظهر كذا، إن ظهر كذا، فلني سننقض هذا الاتفاق، لأن السؤال كيف أخرجهم عمر رضي الله عنه، أخرج يهود خيبر من خيبر رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم، ورغم أن أبا بكر رضي الله عنه لم يخرجهم. سنرى لماذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرجت أنا والزبير والمقداد ابن الأسود رضي الله عنهم جميعا إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمناها تفرقنا في أموال، فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، يعني إيده كسرت، يعني إيده كسرت ومرفق كده اتخلع جاء على جنب كده يعني. وفي رواية وألقوا ابن عمر من فوق البيت ففدعوا يديه وكان هذا كان هو نائم رضي الله عنه بالليل. فلما أصبحت أستصرخ يعني أستغيث بصوت عالي على أو استصرخ علي صاحباي أو أنا استصرخ صاحباي فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت لا أدري، قلت لا أدري. فأصلح من يدي ثم قدموا بي على عمر فقال هذا عمل يهود، هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، اللي هو الاتفاق النصف من الثمار، على أن نخرجهم إذا شئنا، وقال نقركم ما أقركم الله سبحانه وتعالى، نقركم ما أقركم الله سبحانه وتعالى. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، كسرت يداه ورجلاه كما بلغكم من عدوتهم على الأنصار قبله، كما فعلوا ذلك أيضا على الأنصار من قبل ذلك. لا نشك أنهم أصحابهم وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، هم عدونا وتهمتنا. وقد رأيت إجلاءهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود، فإني مخرج يهود. وفي رواية من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه رئيسهم، رئيس اليهود يعني في خيبر، أحد بني أبي الحقيق، أحد أبناء أبي الحقيق، فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه لرئيسهم أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك، اللي هي النوق يعني التي تصبر على السيل، كيف بك إذا أخرجت من خيبر، مش خرجت، أخرجت من خيبر تعدو تسرع وتجري بك قلوصك ليلة بعد ليلة نحو الشام، يعني ستخرج نحو الشام. فقال رئيس اليهود زعيمهم، فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، يعني كان يهزل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه السلام لا يهزل، وإن مزح لا يمزح إلا حقا صلى الله عليه وسلم. قال كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، نعم، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر أو من التمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك، يعني عوضهم رضي الله عنه عن نصيبهم، عن نصيبهم من الثمار من التمر وغيره، وقسمها عمر بين من كان شاهد خيبر من أهل الحديبية، هذا عند البخاري وغيره. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف بك لابن أبي الحقيق هذا إذا أخرجت من خيبر تعد بك قلوصك ليلة بعد ليلة نحو الشام، وهذا فيه إخبار عن شيء من المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا اليهود هنا كما ذكرت قبل ذلك يعتدون في الخفاء وينقضون العهود ثم يعودون فيقسمون ويتبرؤون أنهم ما فعلوا وما اعتدوا وما قتلوا. سؤال عن الحجاج بن علاط وعن قصة الحجاج بن علاط رضي الله عنه مع أهل مكة. مع أهل مكة قصة فيها طرافة يعني وفيها فوائد كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال لما افتتح رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر قال الحجاج بن علاط رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. يعني لو ذكر شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال شيئا كذبا هو يريد أن يتحايل ليصل إلى ماله الذي هو في مكة وأيضا أهله في مكة. فلو أنه عاد إليهم وقال أنه أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام فلن يأخذ ماله ولن يأخذ أهله، لذا استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شيئا يتحايل به للوصول إلى ماله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك، أي ما عندها من مال، ما عندها من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم فغشى ذلك في مكة، فشى معذرة، ففشى ذلك في مكة، انتشر ذلك الخبر في مكة. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستكمل الإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زال حديثنا متصلا عن اليهود وعن تاريخ اليهود تضامنا عاطفيا على الأقل مع إخواننا في فلسطين. كنت قبل الفاصل تكلمت عن حديث ما حدث مع الحجاج بن علاط من حديث أنس رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر والحجاج أراد أن يأخذ ماله الذي في مكة، ولو علم الناس أنه قد أسلم فلن يستطيع أن يأخذ ماله ولا أهله، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول يعني يقول شيئا فمن أجل أن يستنقذ ماله وأهله من مكة، فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى مكة أتى امرأته فقال اجمع لي مكان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيب أموالهم، ففشى ذلك في مكة. خلاص هو مجرد ما جاء إلى زوجتي، طب هي زوجته، هي زوجته، لكن الحادث أنه انتشر ذلك في مكة سريعا، انتشر ذلك في مكة سريعا. سبحان الله، كما يقال يعني السر إذا خرج من عن صاحبه ما عاد سرا، لكن المفترض أن زوجته لا تنشر سره، لا تنشر سره. هل هي التي نشرت سره؟ هل هو تعمد أن يحدث غيرها بذلك حتى يفشو الخبر؟ ربما، ربما. شهد ففشى ذلك في مكة أنه أن المسلمين هزموا في خيبر، وبلغ الخبر العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعقر يعني لا يستطيع أن يقف على قدميه، على قدميه، وجعل لا يستطيع أن يقوم، فأرسل غلاما إلى الحجاج بن علاط يستوضح منه، ويلك، يقول له ويلك ما جئت به وماذا تقول، وماذا تقول، وقل له فما وعد الله خير مما جئت به، مما جئت به. فقال الحجاج بن علاط لغلام العباس اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته، فليخلو لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يصره. فجاء غلامه، فلما بلغ باب الدار العباس، بلغ يعني دار العباس رضي الله عنه، قال أبشر يا أبا الفضل، يعني قبل أن يدخل من على الباب كده أبشر يا أبا الفضل، في استحباب التعجب بالبشارة، سام يكون عنده كده بشرة طيبة وحسنة كده وجميلة تبهج، فلا يكتم هذه البشارة، لا يكتم هذه البشارة، إنما يسارع بها. فهو على الباب فقال أبشر يا أبا الفضل، فوثب العباس فرحا وكان لا يستطيع أن يقف على قدميه. شوف الأمور النفسية ماذا تفعل في الناس، هذا أمر نفسي، حزن على هزيمة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين فما استطاع أن يقف على قدميه. فعندما بلغه فقط الغلام أبشر ولم يذكر له التفاصيل بعد، فوثب، مش وقف حتى، فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه، قبل بين عينيه من؟ بين عيني الغلام العبد ده، فأخبره ما قال الحجاج، نقل له ما قال الحجاج، فأعتقه العباس رضي الله عنه، كافأه لأنه جاء بالبشارة الحسنة، فأعتقه لله، أعتقه لله فرحا بما حدث وبما بلغ هو بشر به هذا العبد، هذا الغلام، وفي مقابلة المعروف بالمعروف. فأعتقه، ثم جاء الغلام بقى إلى الحجاج فأخبره أن جاء، معذرة، جاء الحجاج إلى العباس فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غنم، هو المسلمون غنموا خيبر، غنائم خيبر، وكانت فدك فيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه أي زوجة، وخيرها صلى الله عليه وسلم. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام خيرها قبل أن يتزوجها، قبل أن يتزوجها خيرها أن يعتقها وتكون زوجته، أن يعتقها تكون زوجته أو تلحق بأهلها باليهود، تلحق باليهود، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، يعني هي التي اختارت، هي التي اختارت رضي الله عنها. وهي لها قصة كده ورؤية رأتها، ربما أعود إليها بإذن الله رب العالمين. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها، يعتقها ويتزوجها أم يعني ترحل تلحق بأهلها، فاختارت أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بدون إرغام من النبي عليه الصلاة والسلام، التي اختارت رضي الله عنها. يقول الحجاج العباس: ولكني جئت لمال كان لي هاهنا، أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخف عني ثلاثا. يقول للعباس: أخف عني ثلاثا، يعني مدة ثلاثة أيام لا تقول شيئا عني ولا على حقيقة ما حدث من انتصار النبي عليه السلام على خيبر، فأخف عني ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك. أو ثلاثة أيام يكون أخذ المال ورحل إلى المدينة فلا يدركه أحد، ثم اذكر ما بدا لك. فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه ثم استمر به، فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، يريد أن يتأكد مر على خروجه الثلاثة أيام المتفق عليها أم لا. فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، وقالت توسيبة، هي توسي، وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. لو من هزيمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أن المسلمين أخذوا غنائم والنساء سبايا. لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. قال: أجل، لا يخزني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرت فيها سهام الله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه. فإن كانت لك حاجة في زوجك فألحقي به، فألحقي به. فقالت: أظنك والله صادقا، أظنك والله صادقا. قال: فإني صادق، فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. فذهب العباس حتى أتى مجالس قريش، وهم يقولون إذا مر بهم، كلما مر بهم العباس رضي الله عنه في الأيام الثلاثة دي: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، يواسوه يعني شماتة، لا يصيبك إلا خير يا أبا، يا أبا الفضل. فقال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد الله، لم يصبني إلا خير بحمد الله، فقد أخبرني الحجاج بن علاط رضي الله عنه أن خيبر قد افتتحها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين. كآبة كانت بالمسلمين والذين يعني لا يستطيعون المستضعفين الذين لا يستطيعون أن يهاجروا والذين أخفوا إسلامهم، لا شك قد أصابهم الحزن الشديد من هذه الأخبار. فرد الله سبحانه وتعالى الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباسة رضي الله فأخبرهم الخبر فصر المسلمون، ورد الله ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. هذا الحديث في مسند أحمد وصححه محقق المسند الأرناؤوط، وكذلك صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله عليه رحمة الله. الصبر إخواننا في فلسطين، الصبر، إنما النصر مع الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نقل عن ابن بطال عالم الحبر الكبير، إنما الشجاعة صبر ساعة، وكما هو يعني يتناقل بين الناس إنما النصر صبر ساعة، لو ليس بحديث وأصله إنما الشجاعة صبر ساعة. فالصبر الجميل، الصبر الجميل، فصبر جميل، صبر الجميل. هل الدعاء برفع الكرب ينافي الصبر الجميل؟ لا ينافي الصبر الجميل، فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة. الصبر الجميل، الصبر الذي لا جزع فيه ولا تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى ولا على الابتلاءات المؤلمة، لما نرضى بما قدر لنا ونصبر. فلكن الصبر الجميل لا ينافي أن نستمر في الدعاء بإذن الله رب العالمين لكشف الضر بإذن الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى امتدح أيوب عليه السلام بالصبر، قال إن وجدناه صابرا صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بكشف الضر، دعا الله سبحانه وتعالى بكشف الضر. يقول الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى مدحه أنه كان صابرا، لكنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة، لا نتوقف عن الدعاء، سواء نحن يعني البعيدون عن فلسطين ندعو لهم ليلا ونهارا في صلاتنا في سجودنا، ندعو لهم ليلا ونهارا، وأيضا أهل فلسطين يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يتركون الدعاء أبدا. ولنعلم أن الصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، لأهمية الصبر، وقرن بالصلاة، ونحن نعلم قدر الصلاة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الله سبحانه وتعالى الصبر من صفات المؤمنين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. شوف كده، الرأس لما تنزع عن الجسد يموت الإنسان. فكذلك الصبر، الصبر يقول إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. والله سبحانه وتعالى يقول اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا، فيها مصابرة، فيها مفاعلة كده، فيها مفاعلة يعني. والقاعدة أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، يعني أن الحروف لما تزداد فيكون المعنى أيضا يزداد معها، زيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، كما في لم يستطع ولم يستطع، أو ما استطاع وما استطاع، فأنا أيضا زيادة في التاء الزائدة تؤدي على قدر زائد عن الاستطاع، وهنا أيضا صابروا قدر زائد على الصبر. وقيل في معنى اصبروا وصابروا، قيل اصبروا على النعماء، على نعم الله سبحانه وتعالى، وصابروا على الضراء، لأن الضراء لا شك تحتاج إلى صبر كبير، إلى صبر كبير، والله أعلم. وقيل صابروا أي على اللقاء قتال الأعداء، على قتال الأعداء. نعم. ولنعلم أيها الإخوة والأخوات أنه لابد للإنسان أن يبتلى، لابد أن يبتلى في هذه الدنيا، والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، بالسراء وبالضراء وبالضراء. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن أتذكر بإسم الله. فالابتلاء يكون بالخير بالسراء ويكون بالضراء ويكون بالضراء. فنحن واجب الابتلاء بالخير أن نشكر، واجب الابتلاء بالخير بالسراء، واجبه الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. والضراء واجبه الصبر، بأنت مبتلى في الحالتين، مبتلى في الحالتين، في حالة الابتلاء بالسراء وفي حالة الابتلاء بالضراء. في السراء يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى، ولا تكتفي على الشكر باللسان، الشكر بالقلب والإحساس بعظم النعمة التي امتن الله بها عليك ليرى شكرك، ومن الشكر أن تستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى في مرضاته. هذا الشكر الحقيقي، أن تستخدم نعم الله سبحانه وتعالى وما أنعم به عليك في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. والابتلاء بالضراء يجب عليك أن تصبر، واجبه الصبر، لا تتسخط ولا تجزع، ولا تجزع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث صهيب الرومي عند مسلم وغيره، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بأمر المؤمن، الإنسان يتقلب بين هاتين الحالتين أو بين هذين الحالين، حال السراء وحال الضراء. فإذا أصابه الخير فكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنحن في حياتنا ندور بين هاتين الحالتين طوال عمرنا، إما أن نبتلى بالنعم وبالسراء، وإما أن نبتلى بالضراء. فهنا في السراء والنعم نشكر الله سبحانه وتعالى، وليس الشكر باللسان فقط. طبعا هو في الشكر باللسان نعم، لكن ليس معنا اكتفي على اللسان، يعني الحمد لله رب رزقاني الله مالا كثيرا ثم أنفق هذا المال في الحرام، ولا أخرج صدقات ولا زكوات بهذا شكر. بهذا لسان ينافي فعل الإنسان والعبرة بالأعمال وليست بكلام ما أسهل أن يقال. الشكر هنا أن أصرف النعمة التي أنعمها الله علي في مرضات الله وفي طاعته. وفي الحالة الثانية أن أبتلى بالمصائب وبالآلام، فهنا ينبغي علي أن أصبر وأن أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا موقن بالإجابة وأنتظر الفرج. يعني كما قال عمر رضي الله عنه عندما يبتلى المسلم فإن عليه أن يصبر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. فإخوة في فلسطين الزموا الصبر الصبر، الزموا الصبر الصبر أيها الإخوة والأخوات، ولتعلموا أن الدنيا دار للابتلاء وليست دارا للمقام، إنما هي دار للابتلاء. وأنتم اختاركم الله سبحانه وتعالى ليختار منكم الشهداء بإذن الله رب العالمين. فالصبر الصبر والدعاء الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين على عدوهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، وأن يمد عباده المستضعفين بمدد من عنده وبجند من جنده بإذن الله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.